شيخ، نعم شيخ، بالنسبة لتعليقك على فقه السنة إمام المنبر، ما بعرف سمعنا كلام إنه يعني ما هو محقق يعني بالشكل الصحيح أو ما شابه ذلك، فهل عليك تعليق يعني لك تعليق على هذا الكلام ابتداء؟ هل عم تحكي هلا؟ نعم. كل كتاب يؤلفه إنسان قبل سنين نعم. هو بيتقدم بيتعلم، هذا صح. فيبدو له أشياء تحتاج إلى تعديل، إلى تصحيح، إلى آخره، وهكذا الدنيا. فهذا الكتاب أنا لو تمكنت من إعادة النظر لعلقت على بعض النقاط فيها.